الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر عدد من حج بيت الله الحرام. الله أكبر عدد من وقف بعرفات. الله أكبر عدد من أفاض من عرفات إلى مزدلفة. الله أكبر عدد من وصل إلى منى ورمى الجمرة. الله أكبر عدد من طاف بالبيت طواف الإفاضة. الله أكبر شعار المسلمين شعارهم. الله أكبر كلمة يدعون بها إلى الصلاة، كلمة يفتتحون بها الصلاة ويفتتحون بها أذانهم ويفتتحون بها أعيادهم، وبها بعد تسمية الله يدفنون أمواتهم فيقولون بسم الله والله أكبر أو على ملة رسول الله. نعم عباد الله، ما أحوجنا في مثل هذا اليوم، في هذا اليوم المبارك، أن نتعلم درسا في التضحية في سبيل الله تعالى. التضحية في سبيل الله أمر نفيس، أمر غالي، نتعلمه هذا الخلق الجميل، نتعلمه من نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، منه ومن أسرته، منه ومن زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هذا الخلق الجميل، خلق التضحية من أجل الدين، نتعلمه من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم بعد أن دعا الله سبحانه وتعالى بأن يرزقه ولدا صالحا وبلغ من العمر الشيء الكثير حتى صار شيخا، قال رب هب لي من الصالحين. قال تعالى فبشرناه بغلام حليم، أعطاه الله تعالى بعد هذا العمر الطويل غلاما، لكن أي غلام؟ غلام حليم. فضرب إبراهيم عليه الصلاة والسلام دروسا في التضحية في سبيل الله مع أسرته ولأجل دينه. فلما كان هذا الطفل رضيعا أمره الله تعالى بأن يذهب به وأمه ويضعهما في مكة حيث لم تكن هناك في ذلك اليوم مكة، وضعهما هناك من غير أنيس. قالت له زوجته الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت فإنه لن يضيعنا الله، فإنه لن يضيعنا الله. فلما وضعهما وذهب إلى خلف الجبل دعا، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. انظروا إلى دعائه، وضع طفلا رضيعا وأمه في واد غير ذي زرع وليس فيه بشر. ماذا قال؟ قال ربنا ليقيموا الصلاة قبل أن يدعو، قبل يقول واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي لا يكونوا وحدهم. دعا ماذا؟ قال ربنا ليقيموا الصلاة. الله أكبر، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي اجعل الناس يهون هذا المكان ويأتون إليه، ثم بعد ذلك وارزقهم من الثمرات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم عباد الله، دروس يعلمنا إياها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويعلم كل مبتلى في هذه الدنيا، وما من مسلم إلا ويبتليه الله سبحانه وتعالى. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وإن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. ثم ماذا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعن دروسه في الابتلاء والتضحية في سبيل الله؟ قال تعالى فبشرناه بغلام حليم. ماذا قال للغلام؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ابتلاء آخر وتضحية أخرى ونجاح آخر في سبيل الله تعالى. يقول لولده ومتى لما بلغ هذا الولد السعي معه؟ يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، يقول الولد لما يبلغ السعي مع والده يمشي مع والده تذهب مشقته وتقبل منفعته ويكون أحب ما يكون إلى والديه. وهذا الولد لما كان أحب ما يكون إلى وقد رزقه الله هذا الولد بعد أن صار شيخا كبيرا، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فكان هذا الابتلاء وكانت التضحية مرة أخرى من إسماعيل درسا آخر في التضحية. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لما كان المقام مقام ابتلاء وفتنة عظيمة قال إسماعيل افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فوض المشيئة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فلما أسلما وتله للجبين، أي أسلما واستسلما، أسلما لابتلاء الله وضحى في سبيل الله تعالى. أسلما وتله للجبين. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره قال ألقاه على جبينه لكي لا تأخذه به رأفة ورحمة في دين الله تعالى. فلما أسلم وتله للجبين جاء النداء من الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يرى ويسمع ويبصر ويعلم ما تكن الصدور. ناديناه يا إبراهيم، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا بالحق، قد صدقت الرؤيا بالحق، ورؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى، قد صدقت الرؤيا بالحق، إنا كذلك نجزي المحسنين. قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم. وقال الله تعالى عنه أيضا وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. نعم تركنا عليه في الآخرين، تركنا ذكره وأمره يذكر إلى يوم القيامة، سلام على إبراهيم. نعم والله يستحق السلام من الله بإذن الله تعالى، فهو المضحي في سبيل الله، المضحي لأجل هذا الدين. نقف مع أنفسنا ونقول من الذي ضحى من عندنا لأجل دينه؟ من الذي ضحى لأجل دين الله؟ من الذي ضحى بماله أو بنفسه لأجل دين الله سبحانه وتعالى؟ بل العكس على ذلك، الناس يضحون بدينهم لأجل المال، يضحون بدينهم لأجل يضحون بدينهم لأجل الزوجة، يضحون بدينهم لأجل الأولاد، يضحون بدينهم لأجل القوميات، يضحون بدينهم من أجل كل شيء لا لأجل الدين. نعم عباد الله، والله نحن بحاجة إلى أن نضحي في سبيل الله سبحانه وتعالى. التضحية خلق جميل، نتعلمها من الأنبياء ونتعلمها من المرسلين ونتعلمها من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الشاب الوتيم الغني المترف المدلل، كان إذا مر في سكة أو في طريق يعرف بعطره، يقال مر مصعب من ها هنا، كان صاحب عطر صاحب جمال وترف ودلال. آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له أمه ارجع عن دين الله وإلا تركت الطعام وقتلت نفسي. فقال لها لو كانت لك 100 نفس وخرجت واحدة تلو الأخرى ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان أول سفير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى أهل المدينة يقرئهم القرآن ويعلمهم الإيمان والتوحيد، إلى أن جاءت وحدثت معركة أحد. فكان رضي الله عنه وأرضاه من بين الشهداء في معركة أحد. هذا الرجل الذي كان فيه قبل إسلامه كان غنيا، استشهد في الإسلام. قال الصحابة فلما أردنا أن نكفنه لم نجد إلا عباءة، لو غطينا بها رأسه بدت رجلاه، ولو غطينا رجليه بدا رأسه. نعم عباد الله، ما وجدوا ما يكفنون به هذا الصحابي الجليل الذي ضحى في سبيل الله. نحن الآن إلا من رحم الله مستعدون لأي شيء إلا للتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى، غير مستعدين لذلك. ترى أحدهم إذا تعارضت مصلحته الدنيوية مع دينه أول ما يضحي بدينه لأهل دنياه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا وسبحان الله كثيرا. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. في مثل هذا اليوم يضحي المسلمون تضحية أخرى، ألا وهي التضحية بالأنعام، ذبح الأضاحي في سبيل الله تعالى تقربا إلى الله. فما تقرب متقرب إلى الله في مثل هذا اليوم بمثل ذبح الأضاحي. فلنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وخصوصا من كان له سعة، فلنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الله سبحانه وتعالى غني عن هذه اللحوم وعن هذه الدماء، ولكن يناله التقوى منكم. يريد الامتثال منكم، بارك الله بكم، يريد التضحية بهذا المال في سبيل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأوصيكم ونفسي بتوحيد الله سبحانه وتعالى، توحيده وأحذركم من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فالتوحيد حق الله تعالى على عباده، حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. والله إنه لحق عظيم، هذا الحق لله سبحانه وتعالى يستحق منا أن نضحي بالكثير والكثير لأجل هذا التوحيد العظيم ولأجل هذا الدين العظيم، كما ضحى الصحابة وكما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد إفراد الله بالعبادة، إفراده بالدعاء، طلب الاستعانة منه وحده والاستغاثة به وحده، وترك من سواه من الأشجار والأحجار والأموات، ترك التوسل بهم، النذر له وحده، التوسل به وحده، الاستعانة به وحده، التوكل عليه وحده، الطواف في بيته وحده، التقرب إليه بفعل الطاعات وحده، السجود له وحده، الصلاة له وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم عباد الله، هذا هو التوحيد. والشرك أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله مساويا نظيرا. قال تعالى عن المجرمين وعن قولهم، قالوا إن نسويكم برب العالمين، قالوا وما أضلنا إلا المجرمون. قالوا عن أنفسهم إن نسويكم برب العالمين، يقولون لأولئك الذين أشركوهم مع الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويعتبون عليهم، كيف أننا سويناكم برب العالمين؟ فحق الله تعالى أن يعبد ولا يشرك به شيئا. ثم أوصيكم عباد الله بالحذر من البدع، بالبدع، الحذر من البدع والمحدثات والضلالات، ما يتعلق بالعيد أو ما يتعلق بما قبل العيد أو بعد العيد، احذروا المحدثات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. احذروا من البدع في المساجد ومن البدع التي تكون في الأعياد، التكبير بصوت جماعي بصوت واحد، هذه من البدع التي ينبغي أن نزيلها من مساجدنا. وكان السلف رحمهم الله يقولون لئن أرى في المسجد نارا، لئن أرى في المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أرى من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. لأن النار إذا أتت على المسجد حرقت أثاث في المسجد، لكن البدعة إذا أتت في المساجد تحرق القلوب والأديان. فاحذروا من البدع بارك الله بكم. ثم أقول بارك الله فيكم، أقول هذا اليوم يوم التضحية، ومن التضحية في سبيل الله أن نصطلح مع إخواننا الذين بيننا وبينهم شيء من الهجر في غير ذات الله. فالهجر إذا كان في الله فهذا لا سبيل للصلح، لكن هناك هجر في غير دين الله وليس لأجل الله، بين الأقرباء وبين الجيران وبين الإخوة وبين الأحباب. أذكرهم بالتضحية في سبيل الله، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. كونوا من خير عباد الله، ابدأوهم بالسلام. اللهم نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الإخلاص في دينك يا رب. اللهم ارزقنا الإخلاص في دينك. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن لا تفرقنا من المسجد هذا إلا بذنب مغفور يا الله، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور يا الله. اللهم ارفع البلاء عن بلدنا هذا يا الله، اللهم ارفع البلاء عن بلدنا وعن بلاد المسلمين يا الله. اللهم ارجع المهجرين والنازحين، ارجعهم بأمان وسلام إلى ديارهم يا الله وإلى ذويهم يا الله، كن معهم وكن لهم يا الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.